طيب يقول رحمه الله نعم. فصل: ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع، لأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، وقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. ويجوز للفقراء، يعني هذا الذي قاله محمد بن علي رضي الله عنه هو الظاهر، وأن آل البيت إذا منعوا الزكاة كانوا محتاجين فإنهم تباع لهم الصدقة، يعني إنما يحرم عليهم الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. طيب، ويمكن أن يستدل لذلك بقوله إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة بما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، أوساخ الناس. لكن هذا الحديث في الواقع قد لا يكون فيه دلالة أو لا دلالة فيه على إباحة الصدقة، على إباحة صدقة التطوع. لماذا؟ لأن الشرب من السقاية ليس تملكا لها، والممنوع هو التملك، ممنوع هو التملك، ومجرد الشرب ليس تملكا. لماذا؟ لأن الماء يستخلف. فهذا الحديث الذي استدل به المؤلف: كان يشرب من سقايات مكة ويقول إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، لا دلالة فيه في الواقع على إباحة صدقة التطوع. لماذا؟ لأن الشرب من السقايات ونحوها ليس تملكا لها، والممنوع هو التملك، ممنوع هو التملك. ولذلك لو أن أحدا مثلا من أهل البيت بنى مسجدا أو وضع فيه فرشا، هل نقول لا تصلي في هذا المسجد؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك ليس تملكا. إذن هذا الواقع، هذا الحديث في الواقع ليس فيه دلالة. نعم. ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور، لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان، وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، حديث صحيح، ويجوز اصطناع المعروف إليهم. وروى طيب يقول رحمه الله: ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ. سبق أن فقراء ذوي القربى يمنعون من الزكاة، هل يجوز لهم الأخذ من الوصايا؟ يعني هل تصح الوصية إليهم؟ وهل يصح بذل النذر إليهم؟ وهل يصح دفع الكفارة إليهم أو لا؟ فعندنا الآن الزكاة لا تحل لهم قولا واحدا، صدقة التطوع فيها خلاف، فيها خلاف، والأقرب الجواز. طيب، بقينا الوصايا، كما لو قال إنسان: أوصيت بهذا البيت لزيد وهو من ذوي القرابة، فهل يصح أو لا يصح؟ يقول المؤلف: يجوز، لأن الوصية ليست صدقة، ليست من الصدقة، هي تدخل في عموم القربة إلى الله عز وجل، لكنها ليست صدقة، تخالف أحكام الصدقة. النذر، لو قال لله علي نذر، نذر أن أعطي فلانا مثلا وهو من أهل البيت، يجوز. طيب، يقول: لأنها صدقة تطوع بها، وصدقة التطوع على المذهب دفعها إليهم إيش؟ جائز. قال: وفي أخذهم من الكفارة وجهان، أخذهم من الكفارة وجهان. نعم. والمشهور من مذهب المنع، مذهب المنع، وأن الكفارة كالزكاة لا يجوز لهم الأخذ منها. لماذا؟ قالوا: لأنها واجبة شرعا فأشبهت الزكاة، ولأنها تطهير، تطهير فأشبهت أيضا الزكاة. إذن الكفارة شبهها بالزكاة أقرب من شبهها بماذا؟ بصدقة التطوع. لماذا؟ نقول: أولا لأن الزكاة واجبة والكفارة واجبة، ثانيا أن الكفارة تطهير والزكاة أيضا تطهير بخلاف صدقة التطوع. نعم. بل قال بعض العلماء رحمه الله: منعهم من الكفارة، منعهم من الكفارة أولى من منعهم من الزكاة، منعهم من الزكاة، لأن الزكاة، لأن الكفارة في الواقع تطهير عن الذنب، محو ذنب، تطهير عنه، فهي أوساخ، أشد من الأوساخ. نعم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة. نعم. يقول: وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر. وهذا القول، وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف فيما تقدم أن الشوكاني رحمه الله وجماعة اختاروا هذا القول، وقالوا إن آل البيت يمنعون، يعني إن بني هاشم يمنعون من الصدقة مطلقا، سواء كانت واجبة أم مستحبة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، وهذا ظاهره العموم. وأيضا قالوا إن صدقة التطوع فيها هي أوساخ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها من العلماء أو من المحققين الشوكاني رحمه الله. ولذلك نقول في مسألة صدقة التطوع تحل، لكن الأولى في الواقع إذا أعطوا أن يعطوا، إذا كان من ولي الأمر أن يعطوا من المال العام خروجا من الخلاف. نعم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازي في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. رواه أبو داود. ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على بريرة وقال إنها قد بلغت. عندنا على أم عطية. مش قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على بريرة وقال إنها قد بلغت محلة. لهذا في حديث معطية حديث بريرة: ولها صدقة ولنا هدية. هذا عشان المؤلف رحمه الله يقول: ولو أهدى المسكين مما تصدق به على الهاشمي حل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مما تصدق به على أم عطية وقال إنها بلغت محلها. متفق عليه. وعلى هذا كل من أخذ مالا بحق جاز أن يدفعه بحق، جاز أن يدفعه بحق، وإن كان الثاني المدفوع إليه لا يحل له هذا المال ابتداء. وهذه القاعدة قد ذكرناها فيما سبق على وجه آخر، وهو أن الشيء قد يحرم ابتداء لكن إذا أتى من طريق آخر حل. الإنسان قد يحرم عليه الشيء ابتداء لكن إذا أتاه هذا الشيء من طريق آخر حل له، لأنه أتاه بسبب آخر متجدد. من أدلتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم على عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ فقالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. والصدقة لا تحل. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فأكله على أنه هدية. وهنا في حديث معطية يقول أكل مما تصدق به على معطية وقال إنها قد بلغت محلها، فأكل على أنه من باب الهدية. نعم. وهذا الحديث قد نستدل به على جواز تصرف الفضولي ولا لا؟ نعم. ظاهر أنه ما أذنت، لكن هو يعلم عليه الصلاة والسلام أنها سوف تأذن بل تفرح.